حاليا معنا على الصفحه الاستاذ مصطفى الحداد من السويس. يا اهلا بحضرتك الاستاذ ياسر المصري، وصديقي العزيز دكتور ميخائيل اديب من المنيا، ودكتور مهندس بشير المقيم في فرنسا. اهلا بكم. فقرتنا النهاردة بإذن الله نتناول فيها ذكرى رحيل الشاعر الكبير علي مهدي، الملحن محمد قاسم، الملحن أمين عبد الحميد، الملحن حسن نشأت، وفي النصف الثاني من الحلقة مع بليغ حمدي. ولنبدأ في أولا أنا برحب بحسام، لأنه بصراحة هو كان مفروض حيصل من الساعة 9 فجي مخصوص عشان يشتغل معي الحلقة بدري. أشكرك يا حسام. إلى أول حلقة مع الأول فقرة في حلقة اليوم، أغنية بتجمع بين مناسبتين. علي مهدي الشاعر الكبير علي مهدي اللي رحل عنا يوم 18 سبتمبر أيلول عام 1968، والملحن محمد قاسم اللي رحل عنا يوم 19 سبتمبر عام 1994. معلومات وافية عنهم أصدقاء على صفحة منتهى الطرب، أدلوا بمعلومات وافية عنهم. هنسمع أغنية لنجاة الصغيرة، وكان طلب من الأستاذ هيثم الخولدة من الأردن والأخت نور، فنسمع نجاة الصغيرة وخيوط النور من كلمات علي مهدي لحن محمد قاسم، تسجلت يوم 14 مايو عام 1955. نجاة الصغيرة وخيوط النور من كلمات علي مهدي، لحن محمد قاسم. الفقرة التالية في منتهى الطرب. يوم 19/9/1990 كان رحيل المطرب السوري ياسين محمود. نسمع عمل من أعماله تسجل يوم 2 فبراير 1959، يا عربي يا أبو عزم متين. جمال الأمجاد قدامك عدة ميادين والكل اسمه جهاد، يا عربي يا أبو عزم متين جمال الأمجاد قدامك عدة ميادين والكل اسمه جهاد، يا عربي يا راعي الهمة عمر وابن الدار وارفع مجدك فوق القمة بأيادي الأحرار، يا عربي يا راعي الهمة عمر وابن الدار وارفع مجدك فوق القمة بأيادي الأحرار، إيد بتصنع إيد بتزرع إيد بترفع فيها المدفع، إيد بتصنع إيد بتزرع إيد بترفع فيها المدفع، إيد بتبني إيد بتجمع إيد بتجني ثروة بتنفع، أولاد الأولاد والكل اسمه جهاد، يا عربي يا أبو عزم متين جبالي الأمجاد قدامك عدة ميادين والكل اسمه جهاد، أسواق بلدنا مليانة أشغال وأعمال، أراضينا الخصبة الريانة مصدر ثروة ومال، أسواق بلدنا مليانة أشغال وأعمال، أراضينا الخصبة الريانة مصدر ثروة ومال، بدها جهودنا وكل جهدنا على مجهودنا يبقى عملنا، بدها جهودنا وكل جهدنا على مجهودنا يبقى عملنا، نجنب ايدنا خير بلدنا نعمة كفتنا كفت أحفادنا، أحفاد الأحفاد والكل اسمه جهاد، يا عربي يا أبو عزم متين جبال الأمجاد قدامك عدة ميادين والكل اسمه جهاد، يا عربي بجدك وجهادك بتحقق آمال بتجدد تاريخ بلادك على مر الأجيال، يا عربي بجدك وجهادك بتحقق آمال بتجدد على مر الأجيال، وبقى صلاحك يبقى صلاحك جد كفاحك سر فلاحك، وبقى صلاحك يبقى صلاحك جد كفاحك سر فلاحك، وبقى أوطانك عز نجاحك خلي إيمانك هو سلاحك، على مبدأ الحياد والكل اسمه جهاد، يا عربي يا أبو عزم متين جمال الأمجاد قدامك عدة ميادين والكل اسمه جهاد، ياسين محمود وأغنية أو أنشودة يا عربي يا أبو عزم متين، سجلها يوم 2 فبراير 1959 ياسين محمود المطرب السوري اللي رحل عنا يوم 19 سبتمبر 1990. برحب بانضمام الأستاذ ياسر رمضان لصفحة منتهى الطرب. أستاذ عبد الرحمن أوعدك إن شاء الله الحلقة اللي جاية إن أحيانا ربنا الحلقة فيها جزء حيكون مخصص لفايزة أحمد، طلبك حيكون فيه بإذن الله. حاضر والله، هو جاهز بس مشكلة الوقت معي. أستاذ فؤاد شمري من العراق أهلا بيك وأشكرك. أستاذنا الأستاذ مدحت عبد الدايم برحب بحضرتك. طبعا أكيد حبيب الكل الدكتور حسن عبد الحافظ، غيابه عننا النهاردة أكيد الكهرباء على أي حال. الفقرة التالية في منتهى الطرب. أغنية صف واحد عبد الرحمن الأبنودي وحسن نشأت. كان الأستاذ محمد عباس الصحفي بالأهرام كان طلب أن احنا يعني نلقي الضوء على حسن نشأت. والحقيقة الملحن ده ليه أعمال كتير جدا في خصوصا في الأعمال الدرامية في الإذاعة، لكن هو الوقت. حسن نشأت رحل عنا يوم 20 سبتمبر عام 1995. نسمع المجموعة. الحقيقة الأغنية تسجلت مرتين، دي كانت واحدة من ضمن مشروع 30 أغنية اللي كان لإذاعة صوت العرب، تسجلت يوم 23 أكتوبر عام 1969، مشروع أشرف عليه الأستاذ أحمد الجبيلي. الأغنية لها تسجيلين، يعني تسجلت مرتين، فاحنا نسمع أول تسجيل فيهم. في حلقة قادمة إن شاء الله نشوف التسجيل الثاني مختلف إزاي عن التسجيل ده. المجموعة وصف واحد، عبد الرحمن الأبنودي، حسن نشأت. المجموعة ونشيد صف واحد من كلمات عبد الرحمن الأبنودي من تلحين حسن نشأت الملحن اللي رحل عنا يوم 20 سبتمبر عام 1995. دي كانت واحدة من ضمن مشروع 30 أغنية اللي تسجلوا لإذاعة صوت العرب، سجلت يوم 23 أكتوبر عام 1969. الملحن أمين عبد الحميد اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذه الأيام، رحل عنا يوم 19 سبتمبر. هنسمع الثلاث المرح وثلاث النغم وأغنية روّق الأناني كتبها عبد الفتاح مصطفى من تلحين أمين عبد الحميد، اتنقلت من شريط خاص يوم 3/7 عام 1964، وجيزت للإذاعة يوم 12 يوليو من ذات العام. ثلاث المرح وثلاث النغم وروّق الأناني. Yeah. ما جبنا فارقنا يا سحرة يا سحرة ورجعنا ولا بل ترقنا يا سحرة يا سحرة دلوقتي والنيل في طريقنا دلوقتي والنيل في طريقنا ما عادتش اللي بيأثر وينا يا عيني للخير اللي جاي عليكي يا صحرا يا فتحة ايديكي للخير اللي جاي عليكي لما يبوس النيل خديكي يطرحوا ألف بلد ومدينة روجي الأناني روج واملاها من النيل وسكينة يا بويا بويا بويا بوي يا صحرا والنيل هو بالك بالعمر ثلاث المرح وثلاث النغم وروق الأناني من كلمات عبد الفتاح مصطفى تلحين أمين عبد الحميد اللي رحل عنا يوم 19 سبتمبر. روق الأناني جملة فلكلورية ووظفها الكثير من الملحنين. على صفحة منتهى الطرب الأستاذ ياسر رمضان سليمان: أشكر مجهوداتكم في برنامجكم الرائع الذي أعاد للراديو والإذاعة رونقه المفقود، ويكفي أنه رجعني لمتابعة برامج الإذاعة بعد أكثر من 15 عاما مرة أخرى. دي شهادة أنا أعتز بها أستاذ ياسر، أشكرك. على صفحة منتهى الطرب نورتنا الأستاذة جيجي أحمد، أستاذ محمود صادق من سوهاج وانضم لصفحة أهلا بيك، مهندس خالد عروق ومحمود الأستاذ محمود من سوهاج، دكتور مروان منصور من سوريا. في 12 سبتمبر 2014 الأسبوع الماضي، خلال هذا الأسبوع عفوا خلال هذا الأسبوع رحل عنا الموسيقار التونسي العلامة دكتور صالح المهدي بن قسين زرياب عن عمر يناهز 90 عاما. أنا أشكر أولا دكتور مروان منصور اللي نوه لي رحيله. علامة كبير حيكون معنا إن شاء الله يمكن برضو لضيق الوقت. حناخد موسيقى، حنسمع إحدى قطع الموسيقية، نسمع موسيقى نشوة الخضراء، موسيقى تونسية اتنقلت على شرايط إذاعة يوم 26 سبتمبر عام 1962. Thank you. موسيقى نشوة الخضراء من مؤلفات الموسيقار التونسي العلامة الدكتور صالح المهدي اللي رحل عنا فجر يوم الجمعة الماضي 12 سبتمبر أيلول عام 2014 عن عمر يناهز 90 عاما رحمه الله. الفقرة أو ما تبقى من حلقتنا النهاردة هتكون مع بليغ حمدي، بليغ حمدي اللي رحل عنا يوم 12 سبتمبر عام 1993. احنا اللي طول عمرنا زي الهرم والنيل، ده احنا اللي طول عمرنا زي الهرم والنيل، ومصر حواء وآدم وشعبنا ده أصيل من عهد مينا ودينا ضيل الأناديل، تيت شموعنا لغيرنا من خير بلدنا وخيرنا، تيت شموعنا لغيرنا من خير بلدنا وخيرنا، احنا الحقيقة البريئة اللي نفسها طويل. شرفك يا بلدي لا تجري يا مصر سحابة ونسيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. موال في حب مصر مجموعة من المواويل أذيعت في رمضان عام 1975، أذعت مجموعة منها في الحلقة 23 و27 و64 و71 و78. مجموعة المواويل دي تم تجميعهم على شريط واحد يوم 14 يوليو عام 1979، وده اللي بأوالي مع حضراتكم الإذاعة منه. نسمع كمان موال لبليغ حمدي. بحب فيك الأصالة والكفاح والناس والعظمة والمجد والعلم اللي قامه أساس أساس حضارة منار وفن للأجناس، ينطق أبو الهول معاي لما أقول يا تاريخ إحنا ولاد الحروب والحب والإحساس، إحساس بمصر اللي جدت، إحساس بمصر اللي قدت، إحساس بمصر اللي عدت مرفوعة فوق الرأس، مرفوعة فوق الرأس، مرفوعة فوق الرأس. وشرفك يا بلدي لا تجري يا مصر سحابة ونسيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. إلى آخر فقرة في منتهى الطرب، عبد الحليم حافظ إلى تونس، إلى مدينة طبرقة، إلى الحفل الثاني من ضمن مجموعة الحفلات اللي أقامتها بعثة صوت العرب في تونس. عبد الحليم حافظ وجانا الهوى، محمد حمزة، بليغ حمدي. دلوقتي هنقول اللي شبكنا خلصنا. لشبكنا خلصنا دي غنوة من الفولكلور القديم، طور كلماتها الأستاذ محمد حمزة ولحنها الأستاذ بليغ حمدي اللي جاي اللي موجود هنا، ولو سمح يتفضل جاي هنا علشان بدعوة من الإذاعة والتلفزيون علشان خاطر يسمع كل الأغاني التونسية القديمة ويحاول إنه يعمل فيها اللي عمله في جانا الهوى وعلى حسب وداد قلبي. إن شاء الله قريبا هتسمعوا أغنية تونسية من تلحين بليغ حمدي وغناء. وغناء. بدنا بالهوى ورمش الأزمراني شبتنا بالهوى قمر Yeah. على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده العمري معاك وهوايا هواك عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا ده العمر معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا ده العمر معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاك وهوايا هوا عدينا شو عدينا ده العمر معاك معاك معاك على على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده العمر معاك وهوى يا هوى عدينا شو عدينا ده العمر معاك وهوى يا هوى عدينا على بر الهوى نسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى نسينا ده العمر معاه وهوى يا هوى عدينا شو عدينا ده العمر معاه معاه معاه خلينا كده على طول ماشي كلنا ناويين عايزنا شباب يخلصنا شباب يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شباب البلد يابا شباب البلد ده حبيبي بعد أيها الإخوة، فقد كان هذا هو اللقاء الثاني في حفلنا الساهر الكبير الذي سجله ميكروفون صوت العرب من مدينة طبرقة إحدى المدن التونسية. ولا شك أيها الإخوة أنكم قد استمتعتم بهذا اللقاء الحافل مع الفن المصري والفن التونسي الذي التقيا معا في هذا الحفل وفي الحفلات القادمة التي ينقلها لكم ميكروفون صوت العرب إليكم في هذه الأيام. أيها الإخوة، إلى اللقاء مع حفل آخر من حفلات التي سجلها ميكروفون إذاعة صوت العرب، وإلى اللقاء. عبد الحليم حافظ وجان الهوى محمد حمزة، الكلمات اللحن بليغ حمدي، من الحفل الثاني الذي أقيم في مدينة طبرقة في تونس يوم 25 يوليو عام 1968. المناسبة كانت عيد الاستقلال التونسي وأعياد المرجان. صديق لي بيقول أنه جان الهوى منتشرة على اليوتيوب. بالمناسبة حليم غنى جان الهوى في تونس في هذه الحفلات، في ست حفلات غناها في ست حفلات، دي كانت أول مرة يغنيها فيها. قدم الحفلات الأستاذ كامل البيطار، وكان معهم الأستاذ مفيد فوزي. لن أقول حصري ولا أول مرة على موجات الأغاني ولا شيء من هذا القبيل، المهم تكونوا استمتعتم. كل اسم في حلقة اليوم يستحق حلقة أو حلقات لوحده، لكن الوقت، فألتمس دائما العذر منكم. دكتور سنوس الضبيع من ليبيا أشكرك، فايز معنا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله. عارف طلبك كان لي أكثر من سنتين، فحيكون معنا إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله. غواص النغم صديق العزيز دكتور منال، ما أدرش أزيح صباح، بإذن الله حتكون معنا في حالة الطلبات، وعد تزعلش. رد فعل طيب من مستمع وسعادته بما يقدم هو أقصى ما أطمح إليه. أستاذ فؤاد شمري من العراق، هتكلم على البرنامج انه رسم الفرحة على وجه السميعة ومنع الاحتكار لجميع الاغاني وخاصة النوادر. اشكرك يا استاذ فؤاد. مهندس خالد عروق، خلاصة الاذاعات الاغاني، وخلاصة الاغاني منتهى الطرب. اشكرك اشكرك اشكرك. كل الشكر لمن تفضل، استمع، شارك، تواصل معنا على صفحة منتهى الطرف في حلقة اليوم. شكرا زميلي العزيز حسام فاروق على هندسة الهوى. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني، منتهى الطرف. مع إبراهيم حفني.